الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الحاضرون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر صفر من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك لنتدارس علوما مهمة من علوم الشريعة، ألا وهي تتعلق بعلوم القرآن الكريم. لا شك أن القرآن الكريم هو من أفضل ما صرفت إليه الهمم وتعبت فيه الخواطر، وأحق ما تفنى فيه الأعمار وتشغل به الأزمان. هو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو الحبل المتين، وذلك لأن موضوعه أساس علوم الإسلام ومدار أحكام الأنام، ولأن غايته الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأجل هذا اهتم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بهذا القرآن العظيم وبما حوى من علوم وقضايا. ولا شك أن مثل هذه المجالس المباركة التي نجتمع فيها لنعرض شيئا من علوم القرآن المهمة والمؤلفات التي ألفت في علوم القرآن كثيرة جدا وأيضا متنوعة، والمهتم بعلوم القرآن لا بد أن يكون على اطلاع واسع. وقبل الدخول في مسائل علوم القرآن، فإن مسائل علوم القرآن مسائل مهمة يحتاجها الإنسان، يحتاجها طالب العلم ليكون على دراية وعلى معرفة بها، فلا بد أن يكون عنده الإلمام، وأن تكون عنده المفاتيح، وأن يكون عنده طريقة الدخول إلى هذا الفن العظيم. القرآن له علوم، والسنة لها علوم، وكثير من فنون الفقه من فنون الشريعة كالفقه والأصول والبلاغة العربية والفنون المتنوعة كثيرة تجد لها أصول ولها علوم، والقرآن فوق ذلك كله له علوم ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها وأن يتعرف عليها. كثير منا يسمع علوم القرآن ويقرأ أحيانا في كتب تتعلق بعلوم القرآن، لكن لا بد أن يتعرف على هذا العلم وأن يدخل في أصول هذا العلم وفي أساسيات هذا العلم حتى يكون على معرفة يعني تامة بهذا العلم. هذا العلم علوم القرآن يعني لابد أن نتعرف على هذا الفن من حيث هذا العنوان. أنت تسمع أحيانا علوم القرآن، علوم السنة، علوم العقيدة، علوم الحديث، علوم كذا، علوم كذا، لابد أن نتعرف عليه. أولا عندنا كلمة العلوم، ثم عندنا كلمة القرآن، إذا جمعناها أصبح مركبا إضافيا، وإذا فككنا هذا التركيب فلا بد أن نتعرف على كل كلمة من هذه الكلمات. علوم القرآن، العلوم أولا إذا لم تضفها فتقول علوم، هذا يدخل في كل العلوم، علوم الفلك وعلم الفلك وعلم الحساب وعلم الفيزياء وعلم الحاسب وعلم الجغرافيا، كل العلوم تدخل فإذا قلت كلمة علوم. والعلوم بلا شك أن كلمة علوم هذه جمع ومفردها علم، أحيانا يعبر بعلم ويراد به الجنس فتقول علم الفيزياء، وأحيانا تقول علوم الفيزياء، كلها المؤدى واحد، إن أفردتها أردت بها الجنس، وإن جمعتها أردت بها ما تحويه هذا الفن. دائما عندما نتحدث عن أي علم من هذه العلوم لا بد أن نتعرف على هذا الفن بتفكيك هذه الكلمات. فنقول مثلا علوم القرآن، علوم القرآن مركب إضافي، ونبدأ بكلمة العلوم. العلوم جمع علم. ما هو العلم؟ العلم كما بينه، ودائما يعني حتى نستفيد أيها الإخوة، ودائما إذا أردت أن تبحث عن كلمة من الكلمات وتريد أن تبين معناها لا بد أن ترجع إلى أصول مصادرها، المصادر التي تكلمت عنه. عندنا مثل هذه الكلمات، هذه كلمات لغوية، إذا لا بد أن نرجع إلى المعاجم اللغوية. يعني على سبيل المثال مثلا تهذيب اللغة للأزهري، الصحاح للجوهري، مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب، القاموس، تاج العروس، النهاية. هذه كتب تستطيع من خلالها أن تبحث في هذه الكلمة وتتعرف على هذه الكلمة. قد تكون الكلمة من الكلمات الغريبة التي استعمالها قليل ويكون فيها غموض وعدم وضوح، فترجع إلى أحيانا تكون الكلمة هذه مشتبهة أو من الألفاظ المشتركة أو المترادفة، تحتاج منا إلى أن نوضحها ونبينها. كلمة العلوم أصل هذه الكلمة هي تدل على أثر شيء، تدل على أثر. فإذا قلت كما قال ابن فارس يقول العين واللام والميم يدل أصل صحيح يدل على أثر بالشيء، يتميز به عن غيره، يتميز به عن غيره. يعني كلمة العلوم أو كلمة العلم، العلم هذه يعني كلمة تدل على أثر شيء يكون أو على أثر بهذا الشيء، أثر بهذا الشيء. ومنه العلامة، العلوم منه العلامة، العلامة أثر على هذا الشيء. فتقول وضعت علامة على هذا الشيء، يعني جعلت عليه أثر يميز عن غيره، يميزه عن غيره. تقول علمت الفارس، علمت هذا المكان، علمت هذا الكتاب، يعني أو أعلمت هذا الشيء، بمعنى وضعت له علامة، علامة فتميزه. والعلامة هي السمة، السمة. تقول هذه علامة على كذا، علامة على كذا، وعلامة على كذا، وعلامة على كذا. فسمي العلم علما لأنه يميزه عن غيره، يميزه عن غيره. والعلم نقيض الجهل، نقيض الجهل. والإنسان يولد لا يعرف شيء، لا يعرف شيء، كما قال سبحانه وتعالى، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإنسان يتعلم، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، كما قال سبحانه وتعالى، قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم يقابله الجهل. وتقول علمت هذا الشيء، إذا ذهب عنك يعني الجهل به. وأحيانا يطلق ويراد به المعرفة، تقول عرفت هذا الشيء يعني علمته، أو يقال الخبرة، تقول خبرت هذا الشيء، كلها بمعنى العلم. وأحيانا تأتي بعبارة هي أدق وأقوى من هذا كله، وأن تقول تيقنت هذا الشيء، علمته فتيقنت هذا الشيء. اليقين أعلى درجة من العلم، العلم اليقين علم وزيادة. إذن خلاصة الكلام أن كلمة علم، العلم هذه خلاصتها أنها تدل على المعرفة والإدراك والفهم، ونقيضها الجهل، أصلها العلامة وهو أثر على الشيء. هذا يعني هذا ما يعني يتكلم عنه أهل اللغة، أهل اللغة لما يحللون هذه العبارة يتون بهذه الكلمات التي تدل على هذا الشيء. علم أو تقول معرفة أو تقول إدراك هذا الشيء أو تيقنت هذا الشيء، كلها مصبها واحد. وإذا قيل لك طيب نحن الحين تعرفنا على هذا العلم، وهذا العلم بشكل عام يدخل فيه جميع العلوم، إذا تعرفت على أصل هذه الكلمة، أصلها وأساس هذه الكلمة، يعني لابد أن نتعرف على ما هو العلم الذي أحيانا يستعمله الناس، يقولون مثلا علم الجيولوجيا، علم الرياضيات، علم كذا علم كذا، ماذا يقصدون بهذه العلم، ماذا يقصدون بهذا المصطلح لما يقال فلان عنده علم في كذا، تقول فلان عنده علم في العقارات مثلا، وفلان عنده علم في مثلا في المياه، عنده علم في كذا، في في في يكون عنده خبرة في شيء معين. ما المراد بهذا العلم لما نقول هذا علم؟ هم يقولون العلم أصله هي مسائل، مسائل مضبوطة بجهة واحدة، إذا كان لها موضوع، إذا كان لها موضوع واحد أو غاية واحدة يقال لها يقال له هذا علم. هذا علم إذا وجدنا هذا الشيء قد تكلم عنه العلماء ووضعوا له مسائل معينة مضبوطة، وكانت هذه المسائل لها موضوع معين أو لها غاية معينة، فنقول هذا علم. طيب نطبق هذا على مثلا علم الحديث مثلا أو علم القرآن، نقول علم الحديث هي مسائل تتعلق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله هذه وأفعاله، أفعال الرسول وأقواله وأحواله، هذا يسمى علم. علم له موضوعات أو له موضوع وله غاية، غايته دراسة هذا العلم لتتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. كذلك القرآن، لما تقول هذا علم القرآن هو علم يتعرف على هذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله، تتعرف عليه من حيث موضوعات هذا العلم، من حيث موضوعه، ومن حيث الغاية، الغاية التي تقصدها في تعلمك لكتاب الله سبحانه وتعالى، تتعلمه لتكسب ما فيه من العلوم، وتتعلمه لتؤجر على ما تحصل عليه من علوم وتتعرف عليه. هذا من حيث كلمة العلم هكذا مجردة من غير إضافة، يدخل فيها جميع العلوم، العلوم الدنيوية والعلوم الأخروية كلها داخلة. لما تقول هذا علم يدخل في كل شيء من العلوم، كل ما تريد أن تتعرف عليه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة كلها داخلة في هذا كلمة علم. لكن إذا عدنا لهذه الكلمة وأخذنا هذه الكلمة وقلنا هذا علم ويجمع على علوم وأضفناها إلى القرآن، قبل أن نضيفها إلى القرآن حتى نخصصها، ما هو القرآن؟ القرآن ليس هناك مسلم يجهل القرآن، القرآن علم ظاهر معروف. ولكن هنا ينبغي أن نقف عند كلمة قرآن. كلمة القرآن استعملها القرآن في مواضع كثيرة، استعملها وسمى بها هذا الكتاب، هذا القرآن الذي نقرأه والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له عدة أسماء، مرة يأتي في القرآن ويسمى بالقرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص، وقرآنا فرقناه، هذا اسم للقرآن. وأحيانا يسمى بالكتاب، ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب، وأحيانا يسمى بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هو القرآن هو الكتاب. وأحيانا يسمى بالذكر، هو أهل العلم ذكروا أن القرآن هذا له أربعة أسماء، القرآن والكتاب والفرقان والذكر، يعني وإنه لذكر لك ولقومك، فسماه الله ذكرا، سماه قرآنا، سماه كتابا، سماه فرقانا، وكل تسمية من هذه التسميات لها معنى، لها دلالة. سمي قرآنا لأنه يقرأ، سمي كتابا لأنه يكتب، سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والصدق والكذب، سمي ذكرا لأن الإنسان يتذكر به، أو يكون ذكرا له وشرف، يكون لك ذكر وشرف بهذا القرآن. هذا نعود إلى كلمة القرآن، هذا الكتاب المعروف، هذا القرآن، هذه التسمية هل هي تسمية جديدة، يعني مثل ما يقال مرتجل، يعني سماعي ومرتجل، أو نقول أن هذا القرآن مشتق